بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قام إخوانكم في تسجيلات الأنوار الإسلامية بالطائف بتسجيل دروس لفضيلة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، ومن هذه الدروس شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والتي ألقاها فضيلته بمدينة الطائف في صيف عام 1413. لا شرطنا رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: باب لا يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله. هذا الباب تابع للباب الذي قبله، لأن الباب الذي قبله ما جاء في الذبح لغير الله، يعني أنه محرم وأنه شرك، وهذا الباب فيه سد الذريعة، فيه سد الذريعة إلى الذبح لغير الله، سد الذريعة الوطية إلى الذبح لغير الله. فقوله باب لا يذبح بضم الحاء على أن لا ناهية، ويصلح لا يذبح لإسكانها على أن لا ناهية. إن كانت لا نافية فما بعدها مرفوع، وإن كانت لا ناهية فما بعدها مجزوم. فهو يصلح أن يقال لا يذبح على أنها نافية، ويصلح أن يقرأ لا يذبح على أنها ناهية. وحتى لو أخذناها على أنها نافية، فالنفي هنا معناه النهي، فالنفي يأتي بمعنى النهي. بل إذا جاء النهي بصيغة النفي كان أبلغ، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. هذا نفي معناه النهي. ومثل قوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذا نفي ولكن معناه النهي عن هذه الأمور. لا يذبح لله الذي سبق الذبح لغير الله، وهنا لا يذبح لله وإن كان الذبح لله عبادة، إلا أنه لا يجوز أن تفعل هذه العبادة في مكان يذبح فيه لغير الله، لأن الذبح في هذا المكان وإن كان لله عز وجل فإنه وسيلة إلى الشرك، وسيلة إلى الشرك. وكذلك في الذبح في هذا المكان تعظيم له ومشابهة للمشركين، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسائل المفضية للشرك، مثل نهيه عن الصلاة عند القبور. وإن كان المصلي لا يصلي إلا لله عز وجل، نهيه عن الدعاء عند القبور، وإن كان الداعي يدعو الله وحده، لكن هذا المكان لا يصلح، هذا المكان عند القبر لا يصلح، إنه وسيلة إلى الشرك. وكذلك نهى عن الصلاة عند غروب الشمس، لأنه وسيلة إلى عبادتها، لأن المشركين كانوا يسجدون لها عند الغروب. ونهى عن الصلاة عند شروق الشمس، لأن المشركين كانوا يسجدون لها في هذا الوقت. فكل موطن وكل زمان قد اتخذ للمشركين فإننا نهينا أن نشاركهم فيه، وأمرنا أن نبتعد عنه من باب سد الذرائع، ومن باب قطع المشابهة للمشركين، مما يعطي دين الإسلام استقلالية تامة، استقلالية تامة عن كل دين سواه من الأديان الباطلة والأديان الشركية. قال: وقول الله تعالى، أي وباب قول الله تعالى، فيكون باب مضاف وقول الله مضاف إليه. ويصلح الرفع. وقول الله تعالى يكون معطوف على باب يصلح، يصلح الرافع ويصلح الجر. قول الله تعالى لا تقم فيه أبدا، هذا نهي للنبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار، لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وهذه الآية من جملة آيات نزلت في مسجد الضرار، وقصته أن أبا عامر الفاسق كان قد قرأ كتب، كان قد قرأ الكتب السابقة في الجاهلية وتعبد حتى صار يقال له أبو عامر الراهب، كان يتعبد ويترهب ويعظمه الناس بما يظهر عليه من الدين. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حسده وكفر به وأبغض الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يسمى بأبي عامر الراهب، سماه النبي صلى الله عليه وسلم أبو عامر الفاسق لأنه خرج عن طاعة الله وكفر برسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ذهب هذا الكافر، ذهب إلى الشام، ذهب إلى الشام يؤلف النصارى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتب إلى جماعة من المنافقين في المدينة، فيه جماعة أظهروا الإسلام من غير اعتقاد الله في قلوبهم، وإنما أظهروه لمقاصد يريدون أن يعيشوا مع المسلمين، وإلا فهم كفار في قلوبهم، يقال لهم المنافقون. كتب إليهم هذا الخبيث أن ابنوا لنا مكانا من أجل أن نجتمع فيه إذا جئنا ونتشاور، يريدون أن يكون هذا المكان محل اجتماع لأعداء الرسول صلى الله عليه وسلم يتشاورون فيه من سيد الإسلام. وما كانوا يجرؤون على أن يبنوه على أنه مجمع لهم، فأظهروه بصورة المسجد، أظهروه على أنه مسجد، وقالوا بنيناه من أجل الضعيف والمريض والليلة المطيرة أو الليلة الشاتية، الليلة الشاتية، وطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه من أجل أن الناس يقولون هذا صلى فيه الرسول، لا يحبون الرسول ولا يحبون صلاة الرسول، وإلا لا يريدون من هذا التغطية والخديعة. ولكن هل يخفى على الله شيء سبحانه وتعالى؟ طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه، فوعدهم وقال إننا على سفر إلى غزوة تبوك، تقدموا إليه عندما أراد السفر لغزوة تبوك، فقال إن شاء الله إذا رجعنا نصلي فيه، وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم، بنوا البنيان وجهزوه وانتظرون الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك ولم يبقى على وصوله إلى المدينة إلا ليلة أو ليلتان، أتاه الوحي من السماء، أتاه الوحي من السماء، قال الله سبحانه وتعالى لما عدد المنافقين قال والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرقادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، وإرقادا لمن حارب الله ورسوله يعني أبا عامر الفاسق، ولا يحلفن، هذا زيادة تقرير، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، إلا الحسنى، ما أردنا إلا أنه مسجد يصلى فيه ورحمة للضعفاء الذين لا يقدرون على الوصول إلى مسجد قبى. هكذا أظهروا من باب الخديعة، والله يشهد إنهم لكاذبون، يعني ما قصدوا أنه مسجد ولا قصدوا الحسنى، وإنما قصدوا هذه الأمور التي ذكرها الله سبحانه وتعالى مسجدا ضرارا، يعني يريدون مضارة مسجد قبى، صرف الناس عنه هذا قصده. وتفريقا بين المؤمنين، شاهد المسلمين يجتمعون في مسجد قباء فأرادوا أن يفرقوهم. وهكذا أتباع الشيطان في كل زمان يريدون أن يفرقوا جماعة المسلمين. على في كل زمان يوجد من هذا النوع والعياذ بالله. وتفريقا بين المؤمنين وإرفادا من الحارب الله ورسوله من قبل الذي هو هذا الفاسق. ولا يحلفون يضيفون إلى جرائمهم الكذب على الله سبحانه وتعالى. ولا يحلفون إن أرادنا إلا الحسنى. باب الخديعة هو. فهذا فيه دليل على أن المنافق ولو حلف لا يقبل منه. الحلف لا يدل على الصدق إلا إذا صدر الحلف من مؤمن، من مؤمن تقي. أما إذا صدر من منافق أو من كذاب إنه لا يقبل. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى. بعض الناس إذا حلف لها بعض المنافقين أو بعض الكاذبين ينخدع. وهذا هو نعم مطلوب من تعظيم الحلف والتصديق، لكن ينظر في الحالف، ينظر في الحالف. فإن كان الحالف من المؤمنين تقبل، يقبل منه ويصدق. أما إن كان الحالف من المشبوهين، من المشبوهين والمنافقين والذين لهم سوابق، هذا لا يقبل منه ولو أكثر من الأيمان، ولا يغتر به أبدا. ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا. نهى الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي في هذا المسجد. قال له لا تنفذ الوعد الذي وعدتهم، لأنهم خونة وكذبة. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم عما في القلوب، وإنما يقبل من الناس الظواهر. أما الذي يعلم ما في القلوب فهو الله سبحانه وتعالى. لا تقم فيه أبدا، أي لا تصلي فيه أبدا على أي حال. فهذا فيه منع الرسول صلى الله عليه وسلم من الصلاة في هذا المسجد وتيئيس لهؤلاء. أبدا هذا تيئيس لهم، لأن الرسول لم يصلي فيه مهما قالوا ومهما، نظرا لأنه مؤسس على المعصية والنية الباطلة. لا تقم فيه أبدا. ثم قال جل وعلا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، وهو مسجد قباء على المشهور. مسجد قباء الذي لا يزال يحمل هذا الاسم إلى الآن، وهو من المساجد الإسلامية التي أسست على الإيمان وعلى التوحيد وعلى العقيدة الصحيحة. أسسه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم مهاجرا إلى المدينة قبل أن يبني مسجده صلى الله عليه وسلم. أسسه وهو في طريقه الدخول في المدينة. أسس على التقوى، تقوى الله سبحانه وتعالى، على تقوى، على عقيدة صحيحة، على نية صالحة، على إيمان بالله ورسوله من أول يوم، من أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة. هذا هو المشهور أن المراد به مسجد قباء. وقيل المراد به مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أول مسجد أسس على التقوى، قال هو مسجدي هذا، هو مسجدي هذا. ولكن لا منافاة كما يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله، لا منافاة بين القولين، أو لا منافاة بين الآية الكريمة والحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا منافاة بينهما. فكل من المسجدين، مسجد قباء ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، كل منهما أسس على التقوى. ولكن الذي يترجح من سياق الآية أن المراد بها مسجد قباء أحق أن تقوم فيه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مسجد قباء، ويخرج إليه كل سبت راكبا وماشيا ويصلي فيه. فكانت صلاة في مسجد قبى وقصده للصلاة سنة نبوية، سنة نبوية لمن كان بالمدينة. أما أن يسافر لأجل الصلاة في مسجد قبى فهذا لم يرد، لكن من كان بالمدينة فإنه يستحب له أن يخرج ويصلي في مسجد قبى لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما السفر إليه أو غير مشروع لقوله صلى الله عليه وسلم لا تسد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. مساجد الأنبياء، هذه مساجد الأنبياء هي التي تشد إليها الرحال للصلاة فيها، يعني يسافر صلاة فيها. أما ما عداها من المساجد فلا يسافر إليه، حتى مسجد قباء لا يسافر إليه. أحق أن تقوم فيه. ثم أثنى على أهله، بعد أن أثنى على المسجد أثنى على أهله، قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا. وكلمة رجال تعني المدح، ولا في قوله سبحانه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع، هذه كلمة مدح. وفي قوله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فهذه الكلمة تعني المدح والثناء عليهم. فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين، يحبون أن يتطهروا. ورد في تفسير الآية أن المراد أنهم كانوا يستنجون بالماء، كانوا إذا قضوا حاجتهم أنهم يستنجون بالماء. والماء لا شك أنه يزيل أثر الخارج إزالة نهائية، أو أنهم يجمعون بين الحجارة والماء، بمعنى أنهم يستجمرون بالأحجار ثم يزيلون بقية الأثر بالماء، يكون قد جمعوا بين الاستجمار والاستنجاء، وهذا أفضل وأكمل. ولما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يثني عليكم، قالوا إنا كنا نتبع الحجارة بالماء، يعني الاستنجاء. ومن العلماء من يرى أن المراد بالتطهر هنا تطهر من الشرك ولا منافات، فالآية عامة تشمل التطهر من الشرك والتطهر من النجاسة. فيه رجال يحبون أن يتطهروا، هذا فيه مشروعية الطهارة ومدح أهلها، والله يحب المطهرين. أصله المتطهرين، فأدغمت التاء بالطاء، المطهرين مثل المتصدقين، إن المتصدقين أصله المتصدقين، فأدغمت التاء الصاد. والله يحب المطهرين، هذا فيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وأنه يحب المؤمنين من عباده والمتطهرين، يحب المتقين ويحب المحسنين. والمحبة ثابتة لله سبحانه وتعالى على وجه يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ردا على الأشاعرة والمعتزلة ومن نفى المحبة عن الله سبحانه وتعالى. والله يحب المطهرين. ثم ذكر المقارنة بين الفريقين، فريق الأنصار وفريق المنافقين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف انهار به في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، والله عليم حكيم. فمن أسس بنيانه على تقوى، على عقيدة صحيحة وعلى إيمان وعلى محبة لله ولرسوله، مثل من أسس بنيانه على نية خبيثة ومكر بالمؤمنين، ما ذكره الله في أول الآية: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. أسسوا على هذه النية الخبيثة، فمن أسس بنيانه على شفا جرف انهار به إلى نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين. ففي هذه الآيات أن النيات تؤثر حتى في الأمثلة والمباني. النيات الخبيثة تؤثر في الأمثلة والبقاع خبثا، والنيات الصالحة تؤثر فيها بركة وخيرا. ففيه الحث على إصلاح المقاصد، وفيها دليل على أن الاعتبار بالمقاصد لا بالمظاهر. هؤلاء بنوا مسجدا في الظاهر ولكن ليس مقصودهم المسجد، فدل على ما كل من أظهر الصلاح وأظهر العمل الصالح ما كل من أظهر ذلك يقبل منه حتى تعرف حقيقته. إيه التنبيه على خداع المخادعين، وأن يكون المؤمنون على حذر دائما من المشبوهين ومن تضليلهم، وأنهم قد يتظاهرون بالصلاح يتظاهرون بالمشاريع الخيرية، ولكن ما دامت سوابقهم وما دامت تصرفاتهم تشهد بكذبهم أنه لا يقبل منهم. ولا ننخدع بالمظاهر دون نظر إلى المقاصد وإلى ما يترتب ولو على المدى البعيد على هذه المظاهر. ففيه تنبيه المسلمين للحذر في كل زمان ومكان من تضليل المشبوهين، وأن ما كل من تظاهر بالخير والصلاح والمشاريع الخيرية يكون صالحا، إلا من لم يكن له سوابق في الإجرام ولم يعرف عنه إلا الخير فهذا يقبل منه. لكن من كان معروفا بالسوابق السيئة والمسائد الخبيثة أو يظهر عليه أو على فلسات لسانه أو على كلامه يظهر شيء، فأننا نأخذ الحذر منه لا ننخدع. بعض الناس ينخدع بكل من تظاهر بالخير ويؤيده، يؤيد كل من تظاهر بالخير دون فحص للحقيقة ونظر في المقاصد. هذا أمر عظيم، ما التسرع في الأمور غير جائز، التسرع في الأمور غير جائز، لازم من التثبت ولازم من معرفة مقاصد الناس حتى نكون على بينة. نحن لا نتسرع في الحكم عليه بالفساد ولا نتسرع بالحكم له بالصلاح حتى نتثبت، حتى نتثبت في أمره ونسأل عنه ونتعرف عليه ونعرف أصله ومن أين جاء وعلى من تتلمذ من المشايخ وعمن أخذ العقيدة. هو المسألة كل من تظاهر بالخير وهو مجهول نسارع إلى قبوله أو نسارع إلى رده، لازم من التثبت نتوقف في أمره حتى نتثبت ونتعرف. هذه سياسة دينية عظيمة. كما أيضا في هذه الآيات الشاهد للترجمة، لا يذبح لله مكان يذبح فيه لغير الله. لما أن الله جل وعلا نهى رسوله أن يصلي في مكان أعد للمعصية دل هذا على أنه لا يذبح أيضا لله في مكان، كما لا يصلى لله بمكان أعد للمعصية كذلك لا يذبح لله بمكان أعد للمعصية. وجه الشاهد من الآية واضح، إذا كان لا يصلى لله في مكان أعد للمعصية كذلك لا يذبح لله في مكان أعد للمعصية. ففيه دليل على فضيلة مسجد قباء وفضل أهله رضوان الله عليهم، وأن هذا المسجد بقي له من الفضل في الإسلام إلى أن تقوم الساعة يصلى فيه ويقصد للصلاة فيه ومن كان بالمدينة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بسبب النية الصالحة التي أسس عليها. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه مشروعية الصلاة في مسجد قباء لقوله أحق أن تقوم فيه، فكل مسلم يشرع له إذا زار المدينة وزار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يشرع له أن يزور مسجد قباء ويصلي فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وعملا بهذه الآية، أحق أن تقوم فيه. وفيه أيضا فضيلة الاستنجاء بالماء من أثر الخارج من السبيلين، وأن ذلك أبلغ في التطهير. وفيه إثبات صفة من صفات الله عز وجل، وهو أنه يحب المطهرين، إثبات المحبة لله عز وجل. قال: وعن ثابت بن الضحاك الأشهلي رضي الله عنه من الأنصار، صحابي جليل، أن رجلا نذر أن ينحر إبلا ببوانة، النذر في اللغة هو الإلزام أو الالتزام، النذر هو الالتزام في اللغة، يقال نذر كذا إذا التزمه، نذر دم فلان بمعنى أنه التزم أن يقتله، نذر دمه يعني التزم أن يقتله، فالنذر في اللغة معناه الالتزام. أما في الشرع فالنذر معناه إلزام المكلف، إلزام المكلف نفسه طاعة لله لم تجب عليه في أصل الشرع، إلزام المكلف نفسه طاعة لله لم تجب عليه في أصل الشرع، من صلاة وصيام وحج وعمرة وصدقة وغير ذلك. فإذا نذر فمعناه أنه ألزم نفسه بشيء لم يجب عليه بأصل الشرعي. أما ما وجب بأصل الشرع كالصلوات الخمس، هذه إذا نذرها يكون هذا من باب التأكيد اللي هو واجب عليه بأصل الشرع، لكن إذا نذر أن يحافظ على الصلوات الخمس كان هذا مزيد تأكيد فقط. لكن إذا نذر أن يصلي الضحى مثلا صلاة الضحى، أو نذر أن يصلي أن يعتكف مثلا المسجد، الاعتكاف هو واجب، لكن إذا نذر صار واجب عليه. نذر أن يتصدق بمئة ريال مثلا، هذا غير واجب في الأصل، لكن إذا نذر وجب عليه. وهكذا نذر أن يذبح لله، الذبح عبادة ولكن غير واجب إلا ما وجب منه في دم التمتع والقران والجزاءات في الإحرام، لكن إذا نذره وهو لم يجب عليه في أصل الشرع وجب عليه بالنذر، يلزم نفسه. والنذر في الأصل غير مشروع، لا يستحب للإنسان أن ينذر، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن النذر، لنهيه عن النذر، وقال: إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. وفي رواية: لا تنذروا بالنهي فإن النذر لا يأتي بخير. فما دام الإنسان على السعة فإنه لا ينبغي له أن ينذر، ليكون في سعة، إن أراد أنه يتعبد ويأتي بالطاعة أتى بها، وإلا فليست لازمة له. لكنه إذا نذر ورط نفسه، فإذا نذر وجب عليه الوفاء بالنذر. قال تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قال تعالى: وليوفوا نذورهم، هذا أمر. قال تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. قال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. فإذا نذر وجب عليه الوفاء إن كان نذر طاعة. أما قبل أن ينذر فهو في سعة وفي حل، إن شاء تطوع وإن شاء ترك. ومن هنا نهي عن النذر، لأن الإنسان يفتن نفسه ويورط نفسه وهو في سعة. والله تعالى يريد اليسر، يريد لعباده اليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وجعل عليكم الدين من حراج. نذر أن ينحر إبلا، تقدم لنا أن النحر معناه ذبح الإبل في النحر، وهو اللبة، يقال نحر البعير وذبح الشاة والبقرة، النحر خاص بالإبل، وأما الذبح فيكون لغير الإبل. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فغير الإبل يذبح وأما الإبل فتنحر، هذا هو المشروع والمستحب. أن ينحر إبلا ببوانة. بوانة اسم موضع، اسم موضع بين مكة والمدينة، قيل إنه قريب من مكة عند السعدية التي هي يلملم ميقات أهل اليمن، وقيل إنه قريب من المدينة عند ينبع. فالحاصل أنه بين مكة والمدينة وأنه اسم موضع. نذر أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا النذر. هذا فيه دليل على الرجوع إلى أهل العلم، وأن الإنسان لا يقدم على شيء حتى يعرف هل هو مشروع أو غير مشروع. إذا كان يجهل الحكم إنه يسأل أهل العلم، لأن هذا الرجل لم ينفذ هذا النذر حتى سأل النبي صلى الله عليه وسلم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ يعني هل كان في هذا المكان في بوانة وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ يعني وأزيل الآن، كان في السابق والآن مزال؟ قالوا: لا، والوثن كما سبق لنا، الوثن كل ما عبد من دون الله، من شجر أو حجر أو صورة أو قبر، كله يسمى أوثان. أما الصنم فهو خاص بما كان على صورة، ما عبد من دون الله وهو على صورة من صور ذوات الأرواح، فالوثن أعم من الصنم. والجاهلية المراد بها ما كان قبل الإسلام، الجاهلية ما كان قبل الإسلام، وقد زالت ولله الحمد ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم زالت الجاهلية، لكن قد يبقى منها أشياء في بعض الناس، يبقى منها أشياء في بعض الناس. هي قول النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه: إنك امرؤ فيك جاهلية. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: سنتان في أمتي من أمر الجاهلية، طعن في الأحساب والنياحة على الميت. فقد يبقى من أعمال الجاهلية شيء في بعض المسلمين، أما الجاهلية العامة فقد زالت بجهة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الجاهلية معناها عدم وجود النبوة. الجاهلية هي الفترة التي ليس فيها نبوة، أما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فالنبوة موجودة إلى أن تقوم الساعة. فالوقت ولله الحمد ليس وقت جاهلية كما يقول بعض الكتاب جاهلية القرن العشرين، هذا غلط. جاهلية يعني وصف القرن كله بأنه جاهلية، هذا غلط. أو جاهلية الحديثة أو هذا غلط. هذا أما كون تقول بعض الناس فيه جاهلية، نعم هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم. أما وصف العموم، عموم الزمان أنه جاهلية، لا، الجاهلية ولله الحمد زالت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. الجاهلية عبارة عن الفترة التي ليست فيها نبوة، وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم النبوة النيرة واضحة وموجودة إلى أن تقوم الساعة ولله الحمد. فلا يصح أن نقول الجاهلية الحديثة أو جاهلية القرن العشرين على وجه العموم. أما بعض الناس وبعض الأفراد أو بعض القبائل أو حتى بعض البلدان، نعم فيها جاهلية، أو بعض الدول فيها جاهلية، نعم. لكن أن نصف العصر كله لأنه جاهلية، هذا باطل ولا يجوز، لأن هذا معناه إنكار لنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن كان القائل لا يريد هذا، ولكنه لم يتفطن ولم يدري ما يترتب على هذا الكلام. الأمور تحتاج إلى فقه، الأمور الشرعية ما يجب لأحد يتكلم فيها إلا بفقه ودقة ومعرفة، ما يتكلم فيها الأديب أو الإنسان المتحمس أو الإنسان المبتدئ، ما يتكلم بالأمور الشرعية ويطلق الأحكام ويطلق الألقاب من غير تحفظ ومن غير روية. هذا فيه خطر. هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. فهذا فيه دليل على أن الصنم ولو زال، وأن الوثن ولو زال من المكان، إن هذا المكان يترك ولا يذبح فيه. لأنه قال: هل كان فيها، هل كان يعني في الزمان الماضي، فدل على أن مكان الوثن يجب أن يهجر. قال تعالى: والرجز فاهجر. الرجز الأصنام وهجرها تركها، التحرج الأصنام، وهجرها تركها وترك المكان الذي كانت فيه. هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ سبحان الله، الاحتياط في الشريعة الإسلامية. قالوا لا. قال هل كان فيها عيد من أعياده؟ لما تأكد صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن فيها وثن، سأل سؤالا ثانيا، هل كان فيها عيد؟ يعني السبب اللي جعل هذا الرجل يعين هذا المكان، الرسول صلى الله عليه وسلم استشعر أن هذا الرجل قصد هذا المكان لشيء، خشي أن يكون هو الدافع له. هل كان فيها عيد؟ العيد اسم لما يعود ويتكرر، اسم لكل ما يعود ويتكرر من الزمان أو المكان. مثلا العيد الزماني عيد الفطر وعيد الأضحى، هذا عيد زماني يتكرر على المسلمين في كل سنة، وكل عيد من العيدين بعد أداء ركن من أركان الإسلام، فعيد الفطر بعد أداء ركن الصيام، وعيد الأضحى بعد أداء ركن الحج الوقوف بعرفة، الركن الأعظم، الركن الأعظم من أركان الحج، والحج ركن من أركان الإسلام، شرع الله إقامة العيد بعد أداء هذين الركنين. هذا العيد الزماني. وكذلك من العيد الزماني الجمعة بالنسبة للمسلمين، عيد الأسبوع، لأن الناس يجتمعون فيها من الأماكن البعيدة في البلد في مسجد واحد لأداء صلاة الجمعة، فهو عيد الأسبوع، لكنه لا يسمى عيدا مطلقا مثل ما يسمى عيد الأضحى وعيد الفطر. هذا العيد الزماني. العيد المكاني وهو المكان الذي يجتمع الناس فيه للعبادة، مثل عرفة ومزدلفة ومنى، هذه أعياد للمسلمين، أعياد مكانية. ومنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قدري منه قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قدري عيدا، لا تجعلوا قدري عيدا، يعني مكان اجتماع لا تجتمعوا عند قدري، لأن هذا وسيلة للشرك، وسيلة لعبادة القبر، إذا اعتيد الاجتماع حوله والتردد عليه هذا يسيره على المدى البعيد أو القريب وثلا يعبد من دون الله. لا تجعلوا قدري عيدا، يعني مكانا للاجتماع والتردد. هذا العيد المكاني. وليس في الإسلام أعياد إلا ما شرعه الله سبحانه وتعالى، عيد الفطر وعيد الإضحى، ليس في الإسلام أعياد زمانية إلا عيدان، عيد الفطر وعيد الإضحى. أما عيد المولد هذا بدعي، عيد بدعي لا أصل له في الإسلام. وكذلك بقية الأعياد الوطنية، العيد الوطني، العيد النبوي، المولد النبوي، أو أعياد موالد المشايخ مثل أصحاب الطرق الصوفية والأولياء يجعلون لمواليدهم أعيادا، كل هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. ليس في الإسلام عيد إلا عيد الفطر وعيد الأضحى، يعني عيد زماني. أما العيد المكاني ففيه المشاعر المقدسة التي يجتمع المسلمون لها من بقاع الأرض ومن أقطار الأرض، يجتمعون فيها للعبادة، هذه أعياد مكانية، وليس هناك أعياد مكانية غير المشاعر المقدسة في الإسلام. هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. هذا فيه أن المفتي لا يتسرع في الفتوى، إذا استراب من السائل فإنه لا يتسرع في إفتائه حتى يسأله ما الدافع وما السبب. قال له أوفي بنذري، جاءت الفتوى بعدما تثبت النبي صلى الله عليه وسلم، قال له فأوفي بنذرك، أوفي بنذرك، يعني اذبح هذه الإبل في المكان الذي عينته لزوال المحذور، زوال المحذور، أوفي بنذرك. ثم قال صلى الله عليه وسلم مبينا سبب السؤال وموضحا سبب سؤاله لهذا الشخص، قال فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، يعني لو كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد لكان الذبح فيه معصية، لا يجوز الوفاء به. لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن آدم. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. لو نذر الإنسان أن يعتق عبد فلان هو نذر شيئا لا يملكه، هذا النذر لا يلزمه أو نذر مثلا أن يتصدق بدراهم فلان، نذر شخص أن يتصدق بدراهم فلان أو بثوب فلان أو بسيارة فلان، نقول هذا النذر غير صحيح. لماذا؟ لأن الناذر لا يملك هذا النذر. ولكن اختلف العلماء، أجمعوا على أنه لا يلزمه الوفاء، يعني لا يستطيعه، ولكن اختلفوا هل تجب عليه كفارة يمين أو لا. على قولين، قول الأول أن عليه كفارة يمين، وأشبه الروايتين عن أحمد ومذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه تلزمه كفارة يمين، لقوله صلى الله عليه وسلم لا وفاء فيما لا يملكه ابن آدم، وكفارته كفارة يمين. الحديث رواه أحمد وأهل السنن. والقول الثاني هو الرواية الثانية عن أحمد ومذهب الشافعي أنه ليس عليه كفارة، ليس عليه كفارة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لم يأمره بالكفارة، قال لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، ولم يذكر عليه كفارة. إلا أنه يمكن الجواب أن هذا حديث مطلق، وحديث الكفارة حديث مقيد ويحمل المطلق على المقيد، يكون عليه كفارة يمين بدل النذر. الشاهد من هذا الحديث للباب في قوله صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، هل كان فيها عيد من أعيادهم، فدل على أنه لا يذبح لله في مثالب كان في السابق يذبح فيه لغير الله، لأن هذا وسيلة إلى الشرك، وسيلة إلى الذبح لغير الله عز وجل، كالصلاة عند القبر، كالدعاء عند القبر، كل الوسائل التي تفضي إلى الشرك ممنوعة. إسراج القبور نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه وسيلة إلى الشرك، البناء على القبور نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه وسيلة إلى الشرك، كل الوسائل التي تفضي إلى الشرك الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنها، ومنها الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، لأن هذا وسيلة إلى الشرك منع عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يدل على مسائل عظيمة. المسألة الأولى أن الذبح عبادة، عبادة لله سبحانه وتعالى كما سبق. المسألة الثانية فيه مشروعية الرجوع إلى أهل العلم وسؤال أهل العلم، لأن هذا الرجل لم يقدم على تنفيذ النذر إلا بعد أن سأل النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة في الحديث دليل على مشروعية تثبت المفتي من حال السائل ومقاصده قبل إصدار الفتوى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تثبت قبل أن يصدر الفتوى. بعض الناس يتسرع في الفتوى على طول، من حين قبل يكمل السائل السؤال يفتي، لا، تريت تثبت تأمل الجواب وناظر شو ترتب عليه، لأن المفتي يقول ابن الجوزي المفتي مثل الطبيب، مثل الطبيب إن وضع الدواء في مكانه أفاد وإن وضع الدواء في غير مكانه ضر، المفتي مثل الطبيب يختار لكل مسألة ما يناسبها، كالطبيب الذي يختار لكل مرض ما يناسبه من الأدوية، ولو أنه وضع دواء في غير مكانه ضر، كذلك إذا وضع الفتوى في غير مكانها ضرت. المسألة الرابعة وهي الشاهد بالباب أنه لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله عز وجل، لأن هذا من وسائل الشرك. المسألة السادسة فيه خطورة الذبح لغير الله، لأنه إذا كان لا يذبح في المكان، لا يذبح لله في المكان الذي يذبح فيه لغير الله، فكيف بالذبح لغير الله؟ يكون أشد هذا. إذا كان الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله ممنوعا، فكيف بالذبح لغير الله عز وجل؟ هذا أشد. المسألة